اجيب عنها اذا ضمنا لقاء قادم ان شاء الله. والان اشعر بعقارب الساعة تزحف فوق رأسي ومن ورائي وتصيح قائلة: حان الاوان لتعود بنا الى هنا. وسألتها: ما هنا؟ فقالت: هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، هذه قضية من اخطر القضايا اعرضها على حضراتكم، وبعد عرضها بامانة امينة وصدق صادق اعقب عليها. الشرق الملحد الشيوعي، والغرب المنحل الصليبي، ومن ورائهما الصهيونية العالمية. الثلاثة شيوعيون وصليبيون وصهيونيون لا ينامون الليل اذا شعروا بان في المسلمين يقظة. ماذا حدث؟ في 13 فبراير الماضي 1981 صدرت مجلة في لندن فيها مقال غريب. المجلة اسمها ايكونومس، كتبت مقالا وضعت فيه سما زعافا في عسل، ارادت ان تضرب الجماعة المسلمة في مصر والسودان، فخاطبت السلطتين السودانية والمصرية وقالت لهما: يا حكام السودان ومصر، احذروا ما يسمى بالجماعات الاسلامية، فانها سترث الحكم منكم، وعددها 100,000 شاب. ثم قالت كذبا وزورا وبهتانا: ان هذه الجماعة جماعة مسلحة، ولكنها تخفي اسلحتها حتى اذا حان الوقت للانقضاض على الحكم استعملت السلاح وعرقت الدماء واستولت على السلطة. ماذا تريد بريطانيا؟ ماذا تريد بريطانيا الكافرة العجوز الشمطاء؟ اتريد مصلحة السلطات ام تريد مصلحة مصر؟ هي لا تريد لا مصلحة هؤلاء ولا اولئك، انما بريطانيا كما علمناها وكما عهدناها دولة تمشي بقاعدة فرق تسو، والا فاسألوا التاريخ. اسألوا التاريخ يا اصحاب هذه المجلة، من الذي اقام اسرائيل في فلسطين؟ انها بريطانيا بمقتضى وعد وزير الخارجية البريطاني مستر بلفور في 2 نوفمبر 1917، عندما رحلت بريطانيا من فلسطين بعد الانتداب سلمتها للعصابات الصهيونية. فما معنى هذا الكلام؟ هل هذا الكلام في صالح السلطات ام هذا الكلام في صالح مصر؟ لا في صالح السلطات ولا في صالح مصر، انما هذا الكلام البذيء والخبيث

وحدوا من امره بالكاف والنور. شوف عظمة الاسلام. اذا اساءوا ذكروا الله. ما فيش واسطة بينك وبين ربنا ابدا. اللي بيذنب يقول يا رب. شوف عظمة الاسلام. ما فيش لف ودوران. المسيح يصلب نفسه عشان ادم. طب يا كلام ادم كلمة شجرة. يوم المسيح هو اللي يدفع ثمن الغلطة. ايه ده مين اللي قال كده؟ هذا جلابيتي عليها بقعة حبر سود. تقوم انت لما تغسل جلابيتك انت تقوم البقعة اللي على جلابيتي لا تروح. ده كلام ده برضه. لا تزر وازرة وزر اخرى. ولذلك اللي بيخطي منهم بيروح الكنيسة الاساسية يقول له اقعد قول لي بقى انت عملت ايه واحكي لي وزيد. لا ابدا. احنا بنقول يا رب على طول. مش بقى اقول عملت ايه. يقول له مش عارف قالت لك ايه وعملت ايه. يا اخي يا شيخ انت عايز توصل لغايه فين يعني؟ لغايه فين يا احمد؟ انما شوف النبي بقى. شوف النبي محمد جماله بعد ما سمعوا له الصلاه عليه. واحد جاي له قال له يا رسول الله اذنبت ذنبا كبيرا. كان يقدر النبي يقول له ده قول لي بالتفاصيل. عملت ايه؟ يقول له قابلتني في السك. قالت لك ايه؟ قالت لي صباح الخير يا نور العين. قلت لها ايه؟ قلت لها مال القمر ماله؟ مش عتاب. قالت لك شوف النبي قال له ايه؟ قال له اجلس. جلس. قال له قول اللي حقوله لك. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. قالها كمان مرة. النبي قال له قم فقد غفر الله لك. ما فيش وقفة بينك وبين ربنا. اذا كنا احنا بنعيب على الناس نقول فلان اشتغل بوقفة. فلان دخل المدرسة بوقفة. وبعدين الكلمة اللي احنا عارفينها بقت كوت. فاذا كنت انت بتحب على المخلوق ان يقبل وصفه فما بالك بالعادل الاول وهو الله. هيوصف ايه؟ عايزك تجيب له وصفه؟ تجيب لك كارت تقول له يا رب الكارت ده من فلان؟ ابدا ابدا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. انا هحكي لك حاجه لواحد صحابي بس تسمع له الصلاه على النبي الاول. واحد من الصحابه اسمه ابو اليسرى راجل بيبيع تمر. جات واحدة قالت له اديني كيلو تمر مثلا او رطل التمر. يقطع الكيلو اللي عملوه. قال له بركة الدنيا بعكيت الكيلو ديت. ايوه ما اقتراحات تيتو بقى وهو راح في داهية بعد عنك. سمعني الصلاة على النبي. قال لا يا ست ده انا عندي تمر جوه احسن من ده. ما هو بقى شوف الشيطان عنده ذكاء يدوخ به العالم. لو ان في ناس النهارده سبقت يعني الشيطان يمكن معاه دبلوم. هم معهم دلوقتي شهادات كبيره في الله. والله والعياذ بالله. ربنا يلطفنا ويرحمنا. الراجل لما الست دخلت الشيطان قال له ما فيش غير انت وهي. فمد ايده على كتفها. تعرف تقول له ايه؟ اتق الله يا ابا اليسر. شوف شوف شوف الكلام. شوف الناس طيبين الصالحين. قال انت اتجنيت ولا ايه؟ تجيب لك ايه؟ الكلمه دي خلاص عملت قفله في الكهرباء. ما هو سالب حصل قفله بقى خلاص. الراجل استحى. هو ايه اللي جرى؟ تجيب لك ايه يا ابو اليوس؟ بتمد ايدك على كتف واحده؟ ايه اللي جرى؟ ساب التمر وساب البيت وطلع يجري على مسجد الرسول. راح عند الطبيب العظيم عشان يشخص الدواء ويوصف له الداء. ما تصلي على سيدنا رسول الله. لا سيدنا عمر. ايه يا ابو اليسرى؟ قال له انا جاي اشتكي للنبي عملت سيئة. قال له مش تبت الى الله؟ قال له اسكت بقى. ما دام تبت الى الله ايه بقى تقعد بقى وتعرض المسألة ثانية على رسول الله؟ ما دام تبت خلاص. اما ابو اليسرى قال لا لابد ان انا اعرض المسألة. ما هو باله انه بقى عامل ايه؟ كأنه عمل كبيرة لا تغفر. يعني الناس دول ناس نضاف. واللي شاله ابيض اقل غبرة بالدم فيه. احنا شالنا ابيض. فالترابة الصغيرة تبان فيه.